الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد، قال: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ يعني إذا كان السائل منصتا باحثا عن الحق فسأل بعد علمه أن العبادة لا تجوز أن تصرف لغير الله، بل يجب أن تكون لله عز وجل وحده، فإن سأل هذا السؤال سؤال مستبصر وطالب حق، فهذه النذور والنحائر ما حكمها؟ يعني هل تدخل فيما سبق أن ذكرت؟ فأجاب رحمه الله قال: قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، يعني ويقطعون الصحاري، فهي الصحاري الملساء المتباعدة الأطراف تسمى فيافي، بخلاف الصحاري التي فيها الحبال الرملية وهي الجبال من الرمل يسمى حبل لا يسمى جبل، ومن الصخر يسمى جبل، ومن الطين يسمى سهل، ومن الرمل يسمى ماذا؟ حبل، يسمى حبل. فإذا كان كذلك فليست بفيافي، وإنما يقال حبال. وقوله هو من أدنى الأرض والأقاصي، يعني أن الناس يحرصون على جمع المال بكل مشقة، ويتعنون في ذلك ببذل الغالي والرخيص والقليل والكثير من التعب والنصب لحبهم المال، كما أخبر ربنا جل وعلا أن الإنسان يحب المال حبا جما إلا من رحم الله ووفقه. قال: فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. يعني الغالب أن الإنسان ما يخرج المال إلا هو يطمع حصول نفع أكثر من هذا المال، أو كذلك دفع ضرر أعظم من هذا المال الذي ذهب. قال: فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، إما طلبا في حصول نفع أو دفع ضر، وهذا النفع والضر منه ما هو الشرك أكبر ومنه ما هو الشرك أصغر. فالشرك الأكبر إذا نذر لهذا القبر أو لذاك الولي وهو يظن أن بذله لهذا النذر يدفع عنه ضرا أو عن ولده أو عن أهله بحسب نيته، أو يجلب له نفعا كحال بعض عباد القبور، إذا مرض عندهم مريض يذهبون فينذرون النذور وينحرون النحائر ويريدون بذلك حصول المطلوب من شفاء مريض أو زيادة ولد أو ثبوت حمل أو كذلك جلب رزق أو غير ذلك من الأسباب وهذا شرك أكبر، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله وحده، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرد بخير فلا راد لفضله. أو كذلك كشف الغائبات، ينذر النذور يظن أنه سينكشف له غائب أو يرد له ضائع أو مسروق، وهذا كذلك من الشرك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهكذا كذلك قد يكون شركا أصغر إذا ظن أن هذا التقرب بالنذر والذبح لهؤلاء الأولياء مما يستجاب به الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يدعو الله ويذبح عند هذا القبر أو ينذر في زعمه أن هذا مما يحبه الله، وهو لا يذبح للقبر ولا ينذر للقبر فيما يزعم، وهو يريد ما عند الله، فهو تقرب بما حرم الله ووسيلة للشرك على أقل الأحوال، مع أنه قريب من الشرك الأكبر، فعلى أقل الأحوال هو شرك أصغر، فلا يسلم هذا النادر من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر حتى لو جعل ذلك لله. بعضهم يقول نحن نذبح لله وننذر لله، مع أنهم في الحقيقة الكثير منهم على كذب وهم كاذبون في ذلك، لأنه لو كما مر معنا في أوائل الكتاب لو كان صادقا لذبح في بيته، لماذا يذبح عند القبر ولماذا يحرص للنذر لهذا القبر، لماذا لا ينذر نذره للفقراء صدقة للفقراء والمساكين من بيته، من بيته يذبح الذبيحة ويجعلها للفقراء والمساكين، يتصدق بالصدقة أو يوقف الوقف للفقراء والمساكين من بيته إذا كان يطلب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أن شائبة الشرك الأكبر ما تسلم من أصحاب النذور والذبائح، ما تسلم، ولو زعموا أنهم سالمون فهم لم يسلموا من الشرك الأصغر، ولهذا تجدهم يحرصون على أن تكون النذور لأرباب القبور الذين عبدوا من دون الله. فيقال لهم إن كنتم صادقين فلماذا تحرصون على هذه النذور لهذه القبور، لماذا لا تنذرون النذور لغير هذه القبور؟ فإن قالوا أردنا بذلك ما عند الله، فيقال ما عند الله ينال بالتوجه إليه لا بالتوجه إلى غيره، فالنذر تريد ما عند الله حتى الله في الصدقة للفقراء والمساكين ونحوهم مما أمر الله عز وجل بوصلهم والإحسان إليهم، وهذا يقع من بيتك، ما يحتاج أن تسافر وتأتي من مكان بعيد إلى هذا القبر، وهذا يقع كذلك في أي بقعة ليس عند أصحاب القبور هذه. وهذا يدل أن شائبة الشرك لا يسلم في الغالب منها عباد القبور الذين يفعلون هذه الأعمال. قال رحمه الله تعالى فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أو لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا هو الغالب. قال وهذا اعتقاد باطل لأنه شرك وكفر والعياذ بالله، صرف العبادة لغير الله شرك وكفر، فالنذر من العبادة لأن الله أثنى عليه ويحبه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلا يجوز أن يصرف إلا لله وحده، والذبح عبادة لأن الله يحبه وأمر أن يصرف له، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمه الله فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. لو علم النادر أن ما أخرجه من مال وما ذبحه من ذبيحة لا يرجع به بشيء فائدة ما فعل هذا، وهذا إنما يدل على أنهم يقصدون قصدا ويطلبون طلبا من هذه النذور وهذه الذبائح، هذا الطلب هو برهان أنهم يعبدون غير الله، هو برهان أنهم يعبدون غير الله، لأنهم لو عبدوا الله وحده ما طمعوا في غير الله، وإنما كان توجههم لله وحده، فلما طمعوا في غير الله صارت هذه النذور وهذه كذلك الذبائح. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ومراده رحمه الله تعالى أن الناس في شحة في أموالهم حتى لله سبحانه وتعالى، فكيف تصرف لغير الله؟ الناس يبخلون بالزكاة ويتحايلون عليها، والله غني عن هذه الزكاة، وإنما أمر بها لحكمة ورحمة. وهكذا كذلك يبخلون في الصدقة، ويبخلون في الحج، ويبخلون في الأضحية، ويبخلون في العقيقة، وكلها عبادات أمر الله بها. أليس في الناس من يتحايل على هذه العبادات؟ يتحايلون على الزكاة، يتحايلون على الصدقة، يتحايلون على الحج والعمرة، يتحايلون على الأضحية، يتحايلون على العقيقة، وأنواع من العبادات المالية يتحايل فيها أهل الإسلام إلا من رحم الله ووفق. ثم تجد هؤلاء الذين هم يشحون في هذه العبادات التي لله وأمر بها يبذلون أموالا طائلة وكثيرة في تلك النذور والذبائح، هل يعقل أن هؤلاء يبذلونها من دون قصد ومن دون طلب ولا هدف؟ لا ينكر هذا الطلب وهذا القصد إلا مكابر، ولا يجحد ذلك في الحقيقة إلا أحد رجلين صاحب هوى أو غير عاقل. فقول من يقول منهم أنهم ما قصدوا بذلك العبادة ولا أرادوا شيء، يقال هذا كذب، كيف ما أرادوا شيء؟ الذي يبخل فيما فرض الله عليه كيف يبذل ماله لهذا القبر بالنذور والأوقاف والوصايا والذبائح إلا وهو يطمع إما حصول نفع أو ذهاب ضر، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. قال رحمه الله: فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. أقل أحواله أنه إضاعة للمال، وهم في الحقيقة ما يظنون أنه إضاعة للمال. لماذا؟ يظنون أن فعلهم ذلك لقبر الولي سبب لحصول نفع أو دفع ضر، فيجد الواحد في نفسه فرحا وسرورا أنه فعل ذلك، فظن أنه قد وصل إلى أي شيء، وصل زعم أنه وصل إلى حفظ وكلاءة ذاك الولي، إذن هو يسير في أمان، الولي يحفظه والولي يرعاه والولي يمده بالرزق والعون والولد والصحة والعافية والعياذ بالله، وهذا كله شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل أو من مال البخيل. وهذا معنى حديث أبي هريرة وبمعنى حديث ابن عمر، وأصله في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كما أشار المعلق. ومراد رحمه الله من إيراد هذا الحديث بيان أن النذر أولا عبادة فلا يجوز أن تصرف إلا لله، وثانيا أن النذر كذلك إنما يبذل في الغالب الأعم لطلب مقصود، ولهذا قسم العلماء النذر إلى أقسام. ومن هذه الأقسام هذا النوع من النذر الذي يقصد به صاحبه حصول مقصوده من هذا النذر وهو النذر المشروط، وهو المكروه في قول عامة أهل العلم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، وهو الذي ورد في هذا الحديث. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم الاثنين والخميس، أو أتصدق بكذا وكذا. هذا النوع من النذر نذر مكروه، وفي حقه ورد هذا الحديث وما في معناه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى حرمته، أنه محرم، أنه من المكروه كراهة تحريمية، لأن فيه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله، إذ أنه يعامل ربه معاملة المقايضة: اعطني أعطيك، لا تعطني لا أعطيك. وهذا سوء أدب مع الرب سبحانه وتعالى. وأورده كذلك ثالثا ليشير أن النذر إذا كان لله سبحانه وتعالى خالصا، وعلى هذا المقصد هو مكروه في قول عامة أهل العلم، فهو من باب أولى كذلك بالنسبة لصرفه لغير الله كأرباب القبور وغيرها، بل هو عين الشرك والكفر. وأنه رابعا كذلك أن هذا يدل أن هؤلاء في الحقيقة هم يعبدون غير الله، كما أن المسلمين ينذرون لله فكذلك هؤلاء ينذرون لغير الله. وما أكثر ما سمعنا وسمع غيرنا، ولو كابر كل مكابر، سمع وسمعنا الكثير من نذر عباد القبور وعوامهم، إذ ينذرون لهؤلاء المعبودين من دون الله أرباب القبور. فتجد بعضهم يقول: إن شفى، ربما بعضهم يقول: إن شفى الولي، هذا إذا بلغ في الكفر والزندقة مبلغها، إن شفى الولي مريضي فله علي كذا وكذا من الذبائح. وبعضهم يقول: إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي كذا وكذا. الأول شرك وكفر، والثاني كذلك شرك وكفر، لكن الكفر درجات والشرك درجات، فالأول أشد من الثاني، وكله فيه شرك، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذه عبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ويجب رده إليه، يعني لا يقبل هذا النذر. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، يعني القيوم على القبر ومن كان بمعناه ممن يقبل هذه النذور لهذه القبور. قال: لأنه أكل لمال النادر بالباطل لا في مقابلة شيء، وهو في الحقيقة أعظم من ذلك، لأنه شرك وإعانة على الكفر والشرك، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الباطل لأنه بذل للمال في غير محله مع ما فيه من الشرك والكفر والإسراف والتبذير وإضاعة للمال والنذر لغير الله وغير ذلك من الأمور القبيحة. قال: ولأنه تقرير للنادر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، لأن من رضي بالشرك وأعان عليه وقع في الشرك، فإن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من التعاون على الإثم والعدوان، وأعظم الإثم والعدوان الشرك. قال: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، يعني في الحرمة والقبح. وحلوان الكاهن قد يكون كفرا إذا كان في كشف ادعاء كشف غيب، أو كذلك حصول نفع ودفع ضر، وهو المال المبذول لمدعي الكهانة، وأسماء هؤلاء تختلف من بلاد إلى بلاد، قد يسمى بكاهن وقد يسمى بعراف وقد يسمى كذلك بعائف وقد يسمى كذلك بقارئ الفنجان وقد يسمى بناظر الرمل أو يسمى قارئ الكف أو يسمى كذلك الشيخ أو السيد أو الحبيب أو الولي أو الطبيب الرباني أو غير ذلك من المسميات. مسميات كثيرة والمعنى واحد، المعنى واحد، كل من ادعى أنه يكشف الغائبات ويرد الضائعات ويفعل ويفعل من أمور الكهانة والشعوذة ونحوها فهو يدخل في هذا المعنى، والمال المبذول له يدخل في هذا المعنى. وهكذا مهر البغي، المال المبذول للزنا ولو سمي مهرا، وهذه الحكمة من تسميته في الحديث بمهر البغي، فإذا كان هو محرم ولو على صورة النكاح فما كان بغير صورة النكاح من باب أولى، ويدخل في هذا المعنى نكاح المتعة، ويدخل في هذا المعنى النكاح من غير ولي، ويدخل في هذا المعنى النكاح قبل انتهاء العدة، وكل نكاح فاسد معلوم الفساد والبطلان فهو من مهر البغي المبذول، لأنه زنا ومال مبذول على وجه الزنا ولو سمي مهرا. فإذا كان هذا قبيح فالمال المبذول في هذه النذور فهو أقبح، هذا مراده رحمه الله. قال: ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أنه ينفع الولي ويضره، وهذا كذب، بل من أعظم الكذب ومن أعظم التغرير ومن القول على الله والكذب عليه، وهو من أعظم الذنوب، فإن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب والمعاصي، جعله الله أعلى من الشرك، لأن به يغير الدين وبه يعبد غير الله. وهكذا كذلك من الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله والافتراء عليه في عبادته وفي شرعه ودينه. قال رحمه الله: فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ أي شيء أعظم من هذا المنكر؟ هذا أعظم، لأنه كما قلنا كذب على الله بصرف العبادة لغيره وافتراء على دينه وشرعه، بإظهار الحرام بصورة الحلال، وإظهار الشرك بصورة العبادة والقربة والتوحيد، وإظهار المنكر بصورة المعروف. قال: وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وهي عظمى لأنها شرك وكفر والعياذ بالله. قال: وأي تصير للمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعني في زمن الجاهلية الأولى التي بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام لمحاربتها. قال: يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله أو يقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته وحقية عقيدته أو حقيقة عقيدته، يعني أنه على صواب وأنه يعان وأنه يكون له ما يكون مما يطلبه من هذه النذور. ومنه ما يكتب من تلك الصكوك التي تسمى عند النصارى بصكوك الغفران، صكوك الغفران، أوراق يكتبها أحبار سوء ورهبانها لعامة الناس بأنهم إذا بذلوا كذا وكذا من الأموال فيكتب لهم صك إما بشفاء مريض، وإما بحصول مطلوب، وإما بمغفرة ونجاة من النار. افعل ما شئت، تشتري الجنة شراء، ادفع مال ويعطى لك صك، وهذا من الكذب على الله عز وجل. ومثله وأشد منه ما يفعله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل القيامة على القبور، القيوم ومن كان بمعناه، وربما يسمى بأسماء أخرى، سيد وحبيب وقائم ونحو ذلك. قال: وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم، ومثله القبر، ما في فرق أن يذبح عند الصنم أو يذبح عند القبر أو عند القبة أو عند السقيفة أو عند التابوت. قال: وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. من تأمل أدلة القرآن في محاربة الشرك والمشركين وأدلة السنة وجد أنه لا فرق بين شجر وحجر وبين قبر، وكل ما صرف لغير الله فهو الشرك وكفر والعياذ بالله. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب، هذا سائل يسأل عن الدرس الماضي، يقول: كيف نحمل قول الصنعاني رحمه الله تعالى بتطهير الاعتقاد وصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، وذكرتم في الدرس أن قصده أي باعتقاد حقيقتهم لإظهارهم لا ظاهرهم، أو كفارا كالكفر الأصلي، بينما العبارة واضحة ونحن لنا الظاهر ظاهر نص المؤلف. وذكر عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله قول الصنعاني ورده كما ذكرتم في درسكم، وقال: وقد علل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها. وذكر أيضا الوهيبي قول الصنعاني ورده، وذكر تعليله بقوله بحجة أنه لم يفهم معنى الشهادة، وهذا مخالف لما قرره أهل العلم في ذلك، فنرجو التوضيح. التوضيح سبق في الدرس الماضي أن بينا أن كلام المؤلف رحمه الله محتمل لهذا وهذا. صفحة كم هذا الكلام يا خضر عندك؟ هذه العبارة التي مرت معنا، ها 76. طيب، مر معنا قوله: فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، وقلنا أنه يحمل إذا استيقن أنه لم يعلم معناها، إذا استيقن أنه لم يعلم معناها، ووجه ذلك كما مر معنا أنه أصلا لم يدخل في الإسلام، ولهذا صار كفره كفر أصلي، لأنه ما دخل في الإسلام، فالدخول في الإسلام يكون بمعرفة حقيقة الإسلام. أما من لم يعرف حقيقة الإسلام لا ينتفع بقول لا إله إلا الله، ولا كذلك يدخل في هذا الدين وهو يفهم شيء آخر ويقصد شيء آخر. هذا هو أقرب ما يمكن أن يفسر به عبارة المؤلف، وقد سبق معنا كلام آخر طويل. وهذا وجه، وكما قلنا ينبغي أن نفهم كلام أهل العلم على ما يصح به المعنى، خصوصا إذا علمنا أنه من أهل المعرفة والعلم، وهذا أحسن من أن نخطئ المؤلف وله وجه أو يوجد احتمال لوجه صحيح يوافق الأدلة الشرعية. فنحن نضع الاحتمالين: احتمال تخطئته وهذا يؤخر، واحتمال تصويبه على وجه صحيح يوافق الشرع. وهذه طريقة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأجل أن يسلم من الانتقاد بغير حق ومن التعقب بغير صواب، خصوصا مع من عرف باعتدال واستقامة وسنة، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإن شؤم البدعة يقتضي أن نسيء بهم الظن. وقد مر معنا في دروس ماضية كلمة قيلت في حق الزمخشري، وكيف أن العلماء يسيئون الظن بأهل البدع حتى يخرجونها بالمنقاش من المعاني الموهمة والخفية، بينما أهل السنة ينبغي أن نحمل كلامهم على المحمل الصحيح الحسن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن استطعنا أن نجد وجه صحيح وجهناه على التوجيه الصحيح، وإن لم نستطع أن نوجهه توجيه صحيح فنقول أخطأ، ولا يسلم أحد من خطأ ولا مانع من ذلك. ونبهتنا في الدرس الماضي في هذا الموضع فيما أذكر والله تعالى أعلم أن بعض أهل العلم انتقد عليه هذه العبارة، وقلنا لعلنا نجد له محمل آخر حسن يوجه به التوجيه، وهو على التفسير الذي ذكر في ذاك الدرس، فإن شاء الله لا إشكال ولا تعارض. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.